خفيفة. الورثة ثلاثة أنواع زكريا، أحسنت، أصول وفروع وحواشي. شيخ عبد المنعم، ما ضابط إرث الأصول؟ كل ذكر وكل أنثى؟ أحسنت. طيب ضابط، حضرت أمس؟ حضرت أمس. طيب ما ضابط الوارث من الفروع؟ ضابط الوارث من الفروع، أنت خدت الفرائض قبل ولا ما خدت؟ درستها؟ درستها؟ طيب إبراهيم، ذكر ولا أنثى؟ ذكر ولا أنثى؟ تمام. عبد المنعم، من الحواشي؟ الحواشي الضابط الأول الإخوة مطلقا ولا الإخوة مطلقا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لأب أو لأم أو لأشقاء أو أشقاء. طيب الضابط الثاني كل من ليس بينه كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. وخذنا أمس القواعد وأمثلة، نستمر الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفرع الثالث لا يرث بالولاء إلا المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم كابن المعتق وأبيه وجده وأخيه لغير أم ونحوهم، وذلك لأن الولاء يورث به ولا يورث. وذلك لأن الولاء يورث به ولا يورث، هذا قول جماهير العلماء. وقال شريح: إن الولاء يورث كما يورث المال، فلا يختص بعصبة المتعصبين بأنفسهم، وهو مروي عن الإمام أحمد. فلو مات العتيق عن ابن معتقه وابنة معتقه فالمال للابن فقط على قول الجمهور، لأنه عاصب بنفسه، وليس للبنت شيء لأنها عاصبة بغيرها. وعلى قول شريح المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فإن هذا من ضوابط الإرث، وهو في ما ضابط الإرث بالولاء. والولاء ما هو؟ نقول ولاء هو عصوبة تثبت للمعتق على من أعتق. الولاء عصوبة، يعني قرابة ولحمة تثبت للمعتق السيد على العبد أو الأمانة التي أعتق. طيب، وهذا العصوبة يورث بها. ثم للعلماء في ذلك قولان: هل هذه العصوبة مثل عصوبة النسب؟ بمعنى أن كما أن الوارث الميت من النسب ترثه بناته وبنوه أم لا؟ قولان، جمهور العلماء على أنهم لا يرثونه، بمعنى أنه لا يرث بالولاء إلا المعتق ومن ورثه بالعصبة النفس، عصبة النفس. وقول شريح أنه كالنسب فيورث كذلك. طيب، وضرب الشيخ رحمه الله مثالا يبين قول الجمهور وقول شريح. فلو أن المعتق مات العتيق، من يرثه؟ نقول معتقه، سواء كان رجلا أو امرأة. فلو أن رجلا اعتق شخصا ثم مات هذا الشخص فإنه يرثه. طيب لو أن امرأة اعتقت شخصا عبدا أو متا ترث أيضا. طيب، لكن لو أن المعتق مات ثم مات بعده العتيق، فمن يرث العتيق؟ نقول يرثه عصبة المعتق. لكن أي عصبة؟ نقول المتعصبون بأنفسهم. وقد مر معنا أن العصبة ثلاثة: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. فالعاصب بالنفس هم كل الذكور الوارثين إلا الزوج وابن الأم، والعاصب بالغير هم النساء من ذوات النصف مع المساوي لها في الوصف، والعاصب مع الغير هن الشقائق الأخوات الشقائق أو لأب مع إناث الفروع، فنقول العاصب بالغير أو من الغير لا دخل لهم هنا، وإنما الذي يعصب هو العاصب بالنفس. طيب مثاله، لو مات العتيق عن ابن معتقه وبنته، فمن الوارث؟ هو ابن فقط. طيب لو مات العتيق عن أبي المعتق وأمه، يعني أبو المعتق وأم المعتق، نقول يرث أبوه جده هكذا. طيب مات العتيق عن أخت معتقة وأخته لأم وأخته لأب وشقيقة وأمه وجدته، من يرث؟ فقط الشقيق، والباقي ما يرثون. لماذا؟ نقول لأن الشقيق عاصب بالنفس. هذا خلاص المسألة. نعم. اكتب سؤالا. وضح الإرث بالولاء على القول الصحيح. الفرع الرابع، ليس للميراث سبب غير هذه الأسباب الثلاثة عند جمهور العلماء. طيب ما الأسباب الثلاثة؟ وهي النكاح والنسب والولاء. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند عدم الأسباب المذكورة أسبابا أخر، وهي الموالاة والمعاقدة والإسلام على يديه والالتقاط وكونهما من أهل الديوان، وقال هو رواية عن الإمام أحمد قال ويرث المولى من أسفل. صح، من أسفل، من أسفل. صح، من أسفل، إيه من أسفل. يعني الآن قلنا من شوي الفرع الثالث أن العتيق المعتق يرث العتيق، هذا العكس، أن المعتق يعني العبد أو لمن الاعتق إذا لم يكن للمعتق ورثه ورثه، على قول من وشيخ الإسلام. اكتب السؤال، هل هناك أسباب، هل هناك أسباب للإرث غير الثلاث المعروفة؟ هل هناك أسباب للإرث غير الثلاث معروفة؟ والجواب، أما على قول الجمهور فلا، هنا ليس هناك أسباب، وأما عند شيخ الإسلام هناك أسباب أخرى. واصل. ويرث الأول المولى من أسفل، إيه عكس، يعني المولى من أعلى اللي هو المعتق، المولى من أسفل المعتق. من أسفل أنا أقول، ها من أسفل ولا من أسفل؟ وش الإشكال؟ أقول من أسفل، ها أقول أنا من أسفل، لا من أسفل، من أسفل يعني من تحت، من فوق ومن تحت. ويرث المولى من أسفل وهو العتيق عند عدم الورثة، وقاله بعض العلماء انتهى. وفي بعض ذلك أحاديث في السنن، منها أولا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك، حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتوارثوا بالنسب، رواه أبو داود والدارقطني. وفي إسناده من فيه مقال، يعني رواة فيهم مقال، يعني تكلم العلماء في تضعيفهم. وفي إسناده من فيه مقال. ثانيا عن قبيصة بن تميم الداري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين، فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته، رواه الخمسة وصححه أبو زرعة. وقال الشافعي ليس بثابت، وقال الترمذي ليس بمتصل. ثالثا عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنة عليه، أخرجه الخمسة إلا أحمد، وقال الترمذي حسن غريب، وصححه الحاكم، وفي إسناده عمر بن ربيعة التغلبي قال: قال البخاري فيه نظر، وقال أبو حاتم صالح الحديث. قيل: تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح. صالح يعني مثل هذا يتقوى حديثه بالشواهد، يتقوى حديثه بالشواهد، لكن ليس صحيحا منفردا، لكن إذا اعتضد بغيره صار له حال الاحتجاج، كما هو الحال في هذا المسألة. نعم. رابعا، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه، رواه الخمسة، وفي إسناده عوسجة. قال النسائي: ليس بالمشهور. وقال أبو زرعة: ثقة. يعني مختلف فيه، بعضهم يضعفه وبعضهم يقويه. خلاص كلام الشيخ، وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها ما ترى، فإن بين هؤلاء وبين الميت من الصلة الخاصة ما يجعلهم أولى بميراثه من بيت المال الذي هو لعموم المسلمين، والله أعلم. والواقع أن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ويجعل لها قوة يتصل للاحتجاج، وعلى هذا فالخلاصة أنه على رأي الجمهور أنه إذا لم يكن هناك وارث لا من جهة النسب ولا النكاح ولا الولاء فإن المال يذهب إلى بيت مال المسلمين، يعني الإرث والتركة تذهب إلى مال المسلمين. وعلى إيه كلام ما في وارث من جهة الثلاثي. والقول الثاني عند شيخ الإسلام أنه ينظر إلى أحد بينه وبينه علاقة فيعطى ميراثه، وهذا يعني مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى القاضي، فالقاضي والحاكم هو الذي ينظر فيها فيحكم. وبهذا ننتهي، والله تعالى أعلم.